سبيل إلى معرفته ولا يجوز بحث فيه، لأن من أتعبوا أنفسهم في البحث عن ذلك أرهقوا أنفسهم وعقولهم ولم يصلوا إلى نتيجة، بل وصلوا إلى ضلال. لهذا بعض علماء المسلمين، بعض علماء المسلمين وكبار مفكريهم ومن أهل العلم فيهم، لما شطحوا هذه الشطحة في أول أمرهم وبحثوا في الغيبيات وفي القدر وفي صفات الله وفي كذا في العقل من غير أن يزنوا ذلك بنصوص الشرع، ما وصلوا إلى نتيجة. لهذا كان يقول في آخر عمرهم، هذا معلوم عنهم، الرازي من كبار علماء المسلمين يقول في آخر حياته نهاية إقدام العقول عقاله، يعني فيما لا يعرف العقل في الغيبيات، نهاية إقدام العقول عقاله، يعني عقال هو أدنى شيء، وأكثر سعي العالمين ضلاله ما لم يكن في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قال فلان لا ورد عليه فلان، قال فلان ورد عليه فلان، في غيبيات لم ينزل الله فيها من سلطان، وإنما العلم الحقيقي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سلكه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ يقول والحزم، فالحزم يعني الحزم الذي هو ناتج عن العقل الصحيح، يعني الحازم الذي يعرف ويضبط أموره، الحزم الإضراب عن ذلك كما فعل السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ سلفنا الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، صحابة رسول الله. لم نعرف عنهم بحث في يعني القدر وجزئياته في صفات الله وفي كيفية الصفات والبحث عن كيف هو جسم أو عرض إلى آخر، هذه التفاصيل لم يبحثوا فيها فخرجوا سالمين، دخل فيها المتأخرون ووقعوا في يعني ما وقعوا فيه من الإشكالات والضلال. قال والبصائر، البصائر يعني العقول، البصائر كالأبصار، فمن حرص أن يرى ببصره ما وارته الجبال لم ينفعه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام الساحر. هذا مثال واضح بسيط، يقول البصائر العقول التي تدرك بها الأفهام يعني هي لها قدرة محدودة مثل الأبصار، أنت تبصر على مدى كم يعني في الفضاء المستوي إلى آخره، ربما على مسافة كيلو أكثر من كيلو، يميز بين الإنسان وغيره، يميز بين الرجل والمرأة كذا إلى آخره، لكن ما وراء ذلك ما تستطيع. لو كان فيه ساتر وحاجب ما استطعت أن تنفذ، يعني ما استطاع يعني بصرك أن ينفذ إلى ذلك. فكذلك البصائر، كذلك العقول لها قدر محدود محيط تعمل فيه جعله الله لها في ذلك، وما وراء ذلك أتاها به أو أتى لها بأدلة شرعية سمعية، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا يمكن أن تدركه العقول، مما لا يمكن أن تدركه العقول، لا يمكن أن تدرك العقول يعني صفة يعني المحشر في اليوم القيامة، ولا صفة الميزان، ولا صفة العرض، ولا الصراط المستقيم صراط كيف هو ولا كذا، ولا يعني هذه الأشياء ما أصلا لا يمكن أن يدركها العقل. جاء بها الشر وبينها الشر، بين بعضها، بين حال الحشر المحشر وكيف الناس يكونون فيه، بين الصراط وكيف المرور فيه، بينه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إن هناك صراط، الله سبحانه وتعالى يقول هناك صراط، يعني يمر لهن يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم عن جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني كل البشر كل الخلائق سيمرون، كل المكلفين من جن وإن سيمرون بهذا الجسر، وإن منكم بجهنم الآية هكذا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني واردها يعني داخل فيها. لا طبعا نقول لا، هذا من أين؟ من عندنا، من عقولنا أيضا؟ لا، بل مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك صراطا طريقا يعرض على جهنم، جسر على جهنم يمر به الخلائق، فيمرون جميعا بجهنم، لكن منهم من يمر بها ولا يحسها ولا يدري شيء، ما يعني كما ورد في الحديث منهم من يمر كالبرد ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من يمر كالرجل الذي يعدو عدوا إلى آخره ومنهم من يعني يخدشه التلاليب كذا ومنهم من يقعد فيها نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذن هذه الحقائق ما يدركها لا يمكن أن يدركها العقل وإنما جاء بها الشرع. كذلك فيما يتعلم بصفات الله وبذات الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أشياء ذكر لنا طبعا نحن نعلم بالدلائل الكونية والدلائل السمعية أن هذا الكون لا بد له من موجد هو الله سبحانه وتعالى. الله موجود الله موجود سبحانه وتعالى ثم له صفات له صفات سبحانه وتعالى له يستطيع بصفات الكمال والجلال هذا إجمالا صفات الكمال والجلال. ما من صفة كمال وجلال وتعظيم إلا والله يتصف بها فيما يليق بجلاله وعظمته ولا وتصرف وتنفع عنه صفات يعني النقص النقص والعيب. ثم تأتي التفاصيل في بيان بعض الصفات يعني أسماء السميع البصير إلى آخر أسماء الله 99 التي ذكرت ورد الحديث فيها وصفاته صفاته الفعلية وصفاته القولية وردت في كتاب الله في سنة رسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بذلك على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراحوا أنفسهم وأراحوا يعني من حولهم لأنهم لم يدخلوا في تفاصيل كيف ولماذا ومتى ولا هذا يتعارض أو يختلف إذا وصلناه بصفة كذا يشبهه بالمخلوق وإذا منعنا عنه هذه الصفة كذلا نصفه بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل. إذن نقف عند هذا لأن هذا هو حدود قدرة العقل وجاء به السمع فنسمعه فنعلمه وما عدا ذلك فلا ندخل فيه. كذلك القدر وهو من أهم يعني أركان الإيمان الإيمان بالقدر تؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من عند الله أن من عند الله كل ما كان وسيكون لك إلى أنت أيها المؤمن أيها الإنسان وكل كائن إلى يوم القيامة. لكن لا تجعل من القدر حجة لك على الكفر والعناد والفسوق ولا تجعل من القدر أيضا يعني مثبطا لك ومكنطا لك بأنك يعني لا تفعل الخير. لا القدر تؤمن به وتعمل بالأسباب وهكذا جميع التفاصيل. ما جاء بالدليل السمعي من الغيبيات لا نؤمن به ونأخذ به وما لم يأتي دليل سمعي من كتابنا أو سنة لا نتعب أنفسنا لو كنا سواء كنا من عامة الناس أو من أهل العلم. أهل العلم لا يبحثون في تفاصيل وجزئيات وعامة الناس لا يسألون خلاص يؤمن بما أتى عن الله وعن رسوله ولا يشغل نفسه وعقله بما لم يستطع إدراكه. يقول وكذلك تحديق البصائر إلى ما غيبه الله عنها وستره بالأوهام والظنون والاعتقادات الفاسدة. ويا إخواني هذا شيء معلوم ومجرد أن كل من أراد أن يتعمق في تفاصيل المعتقد ويخرج عن مدلولات الكتاب والسنة المتفق عليها بين أهل العلم كل من فعل ذلك لا بد أن يزيغ ويحذر. ومن تمسك بما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة لذلك واعتمد على هذا فقد سلم من هذه الورطات التي يقع فيها كثير من الناس. نعم كثير من الناس يجتهدون ويظنون أنهم إلى خير يحسبون أنهم يحسنون صنعا في هذا وقد خالفوا الطريق الصحيح. ولماذا يعني تنكب الطريق ويوقع نفسه في ما لا تحمد العقبة. كم من اعتقاد من المعتقدات الاجتهادية يعني التي على غير دليل كم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ في الإنكار على مخالفه وهذا ما نشاهده الآن في زماننا من المختلفين سواء كان من الفرق الإسلامية أو من الفرق الاجتماعية أو كذا إلى آخره في الأفكار في عامة الناس. كم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ في الإنكار على مخالفه يعني يقول هو هذا الصحيح العلمي والمخالف مرتد ثم تبين له خطأه وخبته بعد الجزم بصوابه وحسنه. كثير من الأشياء التي يجتهد فيها الناس ويعتقدوا أنها صحيحة ثم بعد يعني تروي وبحث يجد أنه كان على خطأ. ولهذا في مسائل الفقه مسائل الفروع كان يعني علماء الأمة جيدون من الصحابة ومن الأئمة المشهورين كانوا يقولون هذا رأينا صواب، لأنه يعتقده صواب، صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا المخالف نحن نرى اجتهادنا أنه خطأ لكنه يحتمل الصواب. ومن هنا كانت القاعدة الثمينة الذهبية، بل كل ما شئت من أغلى من الذهب، القاعدة أنه لا ينبغي لأحد من المجتهدين في الفروع، وكثير ما أتي الناس في الإشكالات التي بين الأمة في الفروع، في مثال الفروع، لا ينبغي لأحد من المجتهدين في الفروع أن ينكر على أحد في الفروع وليس في الاعتقادات، في الفروع. وكثير ما تحصل المشاكل الآن في فروع، يعني في فروع الأشياء، سواء كان في فروع فقهية أو في فروع عملية، مثل الآن بعض المنظمات الإسلامية التي الآن في الواجهة، يعني ونضع مثالا، الآن ما يدور بكل أسى وأسى في فلسطين، ها؟ يعني بين مختلف أو بين فصيلين الآن في الوقت الحاضر، والاختلاف حاصل أصلا، لكن الآن الاختلاف وصل إلى مسألة التقاتل. بسبب ماذا؟ ليس عند أحد منهما من الطرفين نص أو دليل قاطع من يعني متفق عليه لا خلاف فيه في أن هذا المنهج الذي يسلكه هو الصح وذاك هو الغلط. نعم قد يكون أحد الجانبين أميل إلى الصحيح أو أكثر يعني في توجهه صحيح، والآخر أميل إلى الخطأ، لكن ليس كل ذلك خطأ وليس كل هذا صحيح. هناك مجال للاتفاق على ما ينفع الطرفين. إذن هؤلاء مجتهدون يقولون ويزعمون أنهم مجتهدون، لكنه اجتهادا أودى بهم إلى هذا الحال الذي وقعوا فيه. الآن يتأكد نحن جميعا كلكم ترون عندما تشاهد وتسمع الأخبار في هذا إن هؤلاء بينهم وبين بل ليس العجوب الآن يضربهم وهم يتقاتلون فيما بينهم من أجل لماذا يعني شكلت هذه القوة ولماذا لم تشكل هذه القوة ولماذا يأتي فلان ولماذا لا يأتي فلان. يعني اجتهادات قد يكون في نظر كل منهما من الطرفين أن هذا هو صحيح في نظري أن هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن الثاني خطأ، هناك طريق آخر لابد أن يؤخذ الصح أو الـ يعني المناسب من هذا الرأي أو من هذا التوجه، ويؤخذ المناسب من هذا التوجه ويكون هو الحل الذي كما بدأوا هنا لما أتوا وبحثوا وكذا وصلوا إلى نتيجة أنه يعني يبعدون المسببات الفوقة ويجلبون مسببات الاجتماع ويسعون فيها. لكن مع كل أسف اختلافات المسلمين تضخم، اختلافات تحصل وتضخم من أعدائهم، ويوجد داخل المسلمين من يستمع إلى هذا التضخيم وهذا التوسيع فيوسع الشفة. وإلا لو أن وهذا إن شاء الله مأمور يعني، لكن نفرض أن نتحقق قريبا، لو أن العقلاء من الأمة يغمضون الطرف عن كل ما يحصل من مخالفات ودس من العدو ويعلمون، وهذه هذا معلوم، لكن ما أدري لماذا يحصل أن هذا هي إرادة الله، نقول إرادة الله مدام حصل، لكن نعمل أن يغير الله ما بنا، لأن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. وإلا معلوم أن العدو ويتربص بنا الدوائر. من العقلاء الآن يقول إنما يصنع في أي بلد إسلامي من الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، بين المسلمين أنفسهم، أن هذا من الخير للمسلمين، في حين أن العدو سواء كان عدوا قريبا حسيا مثل ما هو معمول يعني موجود في يهود الصهاينة في فلسطين، أو على شكل أبعد وهو أقرب في واقعه مثل ما هو مثل القوى العالمية المتكبرة التي تريد أن تؤذي المسلمين، هم الآن يتفرجون وفي غبطة وشماتة، ونحن المسلمين في غبطة ويعني اكتتال بسبب اجتهادات. أنا ذكرت هذا مثال واقعي. هناك أيضا من الأمثلة في المسائل الفقهية الاختلافات في مسائل بعض الأحكام إلى آخره. يا أخي الجزئيات في المسائل الفقهية لم يجعل منها أصل العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من قبلهم ومن من بعدهم من أهل العلم الكبار، لم يجعلوا من الجزئيات سببا للفرقة، بل قالوا هذا قولنا يحتمل الصواب وهذا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ومن هنا يجتمعون. فإذا اجتمعوا، والأمثلة يا إخواني الأمثلة على التسامح في مسائل الفكر الفرعية واضحة عند أئمة أهل العلم. إذا اجتمع المجتهد مع مجتهد آخر في مسألة من أحكام العبادات وهذا يرى صحة الصلاة إذا فعل شيء، وذاك يرى بطلانها إذا فعل شيء. فإذا اجتمعا وصار أحدهما إماما يأتي الآخر فيأتم به، يأتي الآخر فيأتم به، ولا يجعل من ذلك سببا في الفرقة. فنحن في زماننا هذا الخلاف أو الخلاف الفرعي صار سببا في الفرقة والافتتان. يقول الشيخ: والسعادة كلها كما يقول الله، عشان إذا كان في أحد يسأل، والسعادة كلها باتباع الشريعة في كل ما ورد وصدر ونبذ الهوى فيما يخالفها، فقد قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الآية الثانية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: فأتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول: إذن من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، أي فلا يضل في الدنيا عن الصواب ولا يشقى في الآخرة من العذاب. ويقول ابن عباس في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من الكتاب والسنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم هنا أيضا قاعدة جوهرية أو ذهبية يقولها الشيخ، يقول: ما من طاعة يأتي بها الطالب من الناس، ما من طاعة يأتي بها الطالب على وجهها إلا أحدثت في قلبه نورا. الطاعة تحدث في القلب نورا، والطاعة تحدث في القلب نورا حتى يقطع القلب ويكون ضياءه كضياء الشمس ومنهم كالقمر وكالكوكب كالسراج. وكلما كثرت الطاعات تراكمت يقول: ما من طاعة يأتي بها الطالب على وجهها إلا أحدثت في قلبه نورا، وكلما كثرت الطاعات تراكمت الأنوار والتتعب، حتى يصير المطيع إلى درجات العارفين الأبرار، والذين ذكر آية: والذين جاهدوا فينا جهاد الأعم، جاهد نفسه وجاهد بمعنى هذا العم في طاعة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: وهذا مما يعرفه المطيعون المخلصون، وأنتم منهم إن شاء الله. أنت عندما تعمل طاعة لله سبحانه أنا تحس بارتياح، تحس بارتياح وعندك والله قريب من ربك، لكن إذا فعل الإنسان إن شاء الله البعيد المعصية تحس فيه يعني ألم وحسرة وكذا إلى آخره. إذن فالطاعة تجلب الطاعة والنور في القلب، والمعصية تجلب الهم والغمة والظلمة في القلب. يقول: وهذا مما يعرفه المطيعون المخلصون، فإذا خلت الأعمال عن الإخلاص، ولا بد من الإخلاص في العمل، لم يزدد العاملون، يعني من يعمل حتى من الطاعات يعملها وهو غير مطيع، لا يزال زاد إلا ظلما. متى خلت الأعمال عن الإخلاص لم يزدد العاملون إلا ظلمة في القلوب، لأنهم عاصون بترك الإخلاص وإبطال ما أفسده الرياء والتصنع من الأعمال. يقول الشيخ بعد ذلك وعلى جملة: فلو أن الرب سبحانه وتعالى عرف عباده نفسه وأوصافه من غير نظر واستدلال، لو أراد ذلك لبعد، لكن جعل لهم الدليل ينظر ويستدل. لو عرف الرب نفس عباده بنفسه وأوصافه من غير نظر ولا استدلال لهاموا في جلاله، يعني لو عرفوه حق معرفته لهاموا في جلاله وتحيروا في كماله، لكنه كشف الحجاب بينه وبين السعداء وسد له بينه وبين الأشقياء. فلا يستطيع أحد كشف ما حجاب سد له الله ولا حفظ ما ضيعه الله وأحمله. يعني من أراد الله له الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أراد له الخير، قد جعل لنا أعطانا الدليل والبرهان وأقام علينا الحجة وطلب منا أن نعمل، فمن أراد له الله الخير ونسأل الله أن نكون من أهل الخير يفتح الله له ويجعله دائما على صلة بربه، حتى لو زلت منه زلة أو خطيئة بسيئة كذا أو إلى آخره يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقادير مكتوبة والأسباب موجودة، وعليك أيها الإنسان أن تعمل، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لك الختام ونحسن لك صالح الأعمال ونجعل عملك خالصا لوجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا وخواتيم أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن عمل لوجهه ومخلصا لوجهه الكريم وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.